الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي من فقه سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحسنت، تكلمنا في الدرس الماضي على بناء المسجد النبوي، وتكلمنا على إخاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المهاجرين والأنصار، ثم تكلمنا على الصحيفة التي كتبت، وهي صحيفة تنظم علاقات المسلمين بعضهم ببعض وعلاقات المسلمين مع من كان يعيش معهم في المدينة من أهل الكتاب. قلنا إن هذه الصحيفة كانت كوثيقة تعايش تضع أسس الحياة في المدينة النبوية، وتوقفنا هنا. المبحث الذي بعده كما عنون له صاحب الكتاب الأصل، قال: بعض المتاعب الصحية التي واجهت بعض المهاجرين. لما قدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة واجهوا متاعب صحية، ذلكم بأن المهاجرين لما قدموا المدينة أصابتهم ما يسمى بحمى يثرب، وهذه الحمى كانت معروفة وقد أصابت من أصابت من الصحابة رضي الله عنهم. وحتى تتصوروا هذه الحمى، تذكروا ما جاء في الصحيحين من قصة العورانيين، وهم أقوام جاءوا المدينة، قال الراوي: قال فاستسقوا المدينة، أي أصابهم مرض الاستسقاء. مرض الاستسقاء اسمه بالفرنسية وبالإنجليزية أسيت، وهو مرض يسبب الماء وانتفاخ البطن إلى درجة تحدث ضيقا في التنفس فيهلك منها العبد إذا لم تعالج، فهمتم؟ أدام، فهمتم؟ فهو شيء من الماء يكون في البطن ينتفخ منه العبد، فهي وكأنها نوع من الرطوبة لا يتحملونها. فليس كل الناس يدخل المدينة يتحمل مناخ المدينة، طبعا هذا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصاب الصحابة ما أصاب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم نقل الله تعالى به تلك الحمى إلى مكان آخر. فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أشد، وصححها، أي اجعلنا ارزقنا فيها صحة واجعلها صحيحة لأهلها، أي لا تجعلها أرض وباء وبلاء. قال: وصححها وبارك في صاعها ومدها، ثم قال: وانقل حماها فاجعلها في الجحفة، يعني مكان ليس به البعيد جدا، لكن على الأقل خرجت من وسط المدينة، فهمتم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل هذا المرض وهذا الذي يصيب الناس إلى خارج المدينة، فرفع ولله الحمد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البلاء عن المهاجرين، وقد مرض منهم جماعة. وحتى تعلموا أن هذا الأمر وهو حمى المدينة كان أمرا منتشرا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر فيما بعد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في السنة السادسة فرده المشركون، فرجع بعد سنة في عمرة القضاء، تسمى عمرة القضية، ويأتي عنه إن شاء الله تعالى في موضعه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركون مستهزئين، قالوا: إنه يقدم عليكم وفد، يعني من المدينة، وهنتهم حمى يثرب. هؤلاء قوم يعني تعبين، أنهكتهم الحمى وأنهكهم المرض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. ما هو الرمل؟ هو مسارعة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ويرافقه أيضا الاضطباع، حتى يرى المشركون أن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأسهم بصحة جيدة، وأنهم أقوياء ظاهرا وباطنا، ولهذا شرعت تلك السنة لذلك الغرض، وبقيت سنة جارية إلى هذا اليوم، وهذا له نظائر يعني قصة الصفا والمروة هي هرولة هاجر، وقصة ذبح إسماعيل هي فداء إسماعيل، لكن أحيانا تسبب أو تكون أمور معينة في أحداث ووقائع معينة ثم تشرع فتكون فيما بعد. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الأولى وأن يمشوا بين الركنين ليروا المشركين قوتهم وأن الحمى لم تنهكهم كما يزعم الكفار. وهذا يدل على أن إظهار القوة عند من يتربص بك أمر محمود. ولهذا لما أخذ موسى بلحية أخيه يجره، إيش قال هارون؟ يا ابن أم لا تأخذ طه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وربي. الآية الأخرى قال: ولا تشمت بي الأعداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يدعو: اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء يوهن العبد ويضعفه. المبحث الذي بعده وهو أن قريشا لما أفلت منهم المهاجرون إلى المدينة غاضهم ذلك، وقد ذكرت لكم هذا مرارا، ولهذا هم فعلوا قدر ما يستطيعون حتى لا يتركوهم يهاجرون، لأنهم يعلمون أنهم إذا هاجروا خرج الأمر عن سيطرتهم. فلما أفلت منهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهددونهم عن بعد. وكانت طريقة قريش لها طريقتان: الطريقة الأولى وضعت أقواما هم لها حلفاء في المدينة، وعلى رأسهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كان على دين مكة والشرك والكفر، لكنه كان في الظاهر مسلما، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى في محطات، وستعلمون أن هذا الرجل لم يقتل ولم يفعل به شيء، بل مكث وعاش، بل حتى لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى درجه حتى يلقى الله تعالى بإثمه الكامل، واضح؟ وحاله من أسوأ الحال والعياذ بالله، وابنه من أخص المؤمنين، وهذا الله تعالى يخرج الحي من الميت، وهذا سيأتي لنا الكلام فيه إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنينا أن طريقة قريش لما أفلت منهم الصحابة كانت على وجهين: الوجه الأول أن يكون لهم أولياء وأقوام يوالونهم في المدينة، وكان الذي يمثل هذا التيار عبد الله بن أبي بن سلول. الطريقة الثانية التي وجدوها هي التهديد والتخويف عن بعد، ولهذا أرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهم: لا يضرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. يعني كان كفار مكة يهددون الصحابة رضي الله عنهم. وللفائدة، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة يثرب، وقال إن الله تعالى سماها المدينة أو طابة وهي طيبة. ولماذا كره يثرب؟ قال الحافظ بن حجر: كرهه لأمرين، أن يثرب إما من السرب أو من التثريب، أما التثريب فهو الملامة، وأما الثرب فهو الفساد، وكلاهما مذموم، وعليه فإن هذا اللفظ لا ينبغي أن يستعمل. أما المشركون كانوا يستعملونه كثيرا، لا يقولون المدينة، يقولون يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل المدينة. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل يجوز أن تقول المدينة المنورة؟ اختلف فيها العلماء على قولين، بعضهم جوزه وبعضهم لم يجوزه، بحث هذا في غير هذا الموضع. لكن لا تستغرب إن سمعت من يقول لا يجوز أن تقول المدينة المنورة لبحث ليس هذا موضع ذكره. فالحاصل أن قريشا كانت تهدد الصحابة في عقر دارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس بالخطر ولا؟ كان يحس، بدليل أنه وضع حارسا يحرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأمة، فإذا كان الصحابة لا يحمون نبيهم فمن سيحمي القوم؟ ولهذا كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حارسا يحرسه، حتى نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي والله يحفظك من الناس. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارسه: انصرف. وهذا من دلائل النبوة، لأن قريشا لم تستطع أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشعرة، فهمتم؟ ولما نزلت هذه الآية علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد حفظه في هذا الأمر. البحث الذي يليه وهو ما يتعلق بمشروعية القتال، وذلكم القتال في الإسلام مر بأربعة مراحل، بأربع مراحل، وهذا ذكرته لكم في السيرة وذكرته لكم في شرح سلم الوصول وربما في مواطن أخرى. المرحلة الأولى هي العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا، واضح؟ الثاني الإذن العام، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الثالث هو قتال من قاتلهم. الرابع هو القتال العام، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن مر القتال في الإسلام بأربع مراحل، واضح الأمر؟ لكل مرحلة تفاصيلها وقد مر بعضها. الآن وصلنا إلى مرحلة الإذن العام، أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة بأن يردوا على المشركين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يبعث السرايا ويخرج في الغزوات. ما الفرق بين السرية والغزوة؟ أنا قلت يخرج في الغزوة، أيوة. إذن الغزوة من يخرج فيها؟ النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الصحابة وحدهم وليس معهم النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية، أحسنتم، فهمتم؟ أو معركة مثلا، ولهذا العلماء لا يقولون غزوة مؤتة، يقولون معركة مؤتة، معركة كبيرة. سرية غالبا يقل عدد الخارجين فيها، والأكيد أنه لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة إذا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة ما لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربما كثر من جهة الحجم. فحينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإرسال السرايا والخروج في الغزوات، وكان الهدف من هذه البعوث والسرايا أمران، كان الهدف أمرين. الهدف الأول وهو بيان أن المسلمين صاروا أصحاب قوة، وأن اختلف الوضع بين أقوام كانوا مقموعين في مكة لا يستطيعون حتى دفاعا عن أنفسهم، وبين أقوام صارت لهم دولة. فالأمر الأول هو بيان أننا قادرون على الدفاع على أنفسنا، والأمر الثاني ضرب قريش في اقتصادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب المشركين فيما يدخل عليهم من بضائع، ولهذا سيأتي معنا في ذكر السرايا أنه كان يتتبع القوافل. غزوة بدر لم تكن غزوة، كان يتتبع قافلة أبي سفيان، ذهب أبو سفيان وقعت الغزوة، ولا في الأصل لم تكن غزوة. إذن الأمر الأول بيان أن المسلمين صارت لهم قوة ومنعة، ثانيا ضرب قريش اقتصاديا، والثالث وهو تابع للثاني عزم قريش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلها. كيف يعزلها؟ إذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم قوة صار القبائل يعني بلغتنا يقرؤون حسابا له، يعني يراعون حسابا للمسلمين، وحينها سيقولون ندخل في حلف محمد أو ندخل في حلف قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحالف عددا أكبر أو من أكبر عدد ممكن من القبائل حتى تكون قريش في عزلة كبيرة، وهذا الذي سيقع معه الآن، واضح يا إخوة؟ إذن إذا تأملت هذا تعلم الهدف من هذه السرايا التي نجحت في كل أهدافها، لا سيما في إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات إلى غير ذلك. من هذه السرايا سرية سيف البحر، وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب، وخرج في 30 رجلا من المهاجرين. شفت عدد السرية قليل، وكان الهدف من ذلك اعتراض عير لقريش قادمة من الشام، وكان فيهم أبو جهل، وكان مع أبي جهل 300 رجل، يعني هؤلاء 30 وهؤلاء 300، ومع هذا فر المشركون. لماذا فروا؟ هم اصطفوا للقتال، فدخل بينهم رجل كان قد حالف الطرفين فلم يقع قتال، واسمه مجدي ابن عمرو الجهني، فلما وقف هذا الرجل بينهما لم يقع قتال. السرية الثانية، وهي ما تسمى بسرية أو غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، وهذه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه المرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في شهر صفر، على رأس 11 شهرا من الهجرة، يعني 11 شهرا بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يقارع المشركين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يريد الاعتراض أيضا على عير لقريش، وكان يريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلقى حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على أن لا يكثر عليه ولا يعين عليه أحدا، وكتب معهم كتابا. إذن رأيتم هذا يؤكد ما ذكرت لكم في البداية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليضيق عليهم، فإن لم يظفر بذلك الأمر حالف أقواما حتى يضمن بأنهم لا يحاربونه هو في نفسه، والأمر الثاني حتى يعزل قريشا. السرية التي بعدها هي سرية عبيدة بن الحارث، وكانت إلى رابغ، وأنا لا أسرد لكم التفاصيل وإنما محلها كتب السير، لكن أذكر لكم منها فقط بعض المواقف، منها غزوة بواط أيضا، ومنها غزوة صفوان، وهذه تسمى بدر الأولى، ويسميها البعض بدر الصغرى، ولم يقع عندها قتال، واضح؟ فإنها كانت في عند بدر لكن لم يقع فيها قتال، فكانت كالمقدمة لغزوة بدر التي تليها. من تلك السرايا غزوة، أو عفوا، من تلك الغزوات غزوة العشيرة، وبعدها سرية النخلة، وهذه نقف عندها. سرية النخلة بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، أشهر الأولى بعد قدومه المدينة، ومعه 8 رهط، أي كانوا دون العشرة، الرهط ما بين 3 إلى 9 من المهاجرين. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم له، يا عبد الله بن جحش، كتب له كتابا وأوصاه ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، يعني أنت لا تنظر في الكتاب، فإذا مضت عليك يومان فانظر في هذا الكتاب. وفعل الصحابي ما فعل، وعندما فض الكتاب أي بعد يومين فتح الكتاب، ماذا وجد في هذا الكتاب؟ وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة، ولهذا سميت بهذا الاسم، بين مكة والطائف، ليرصد بها أو ليرصد بها قريشا، يعني تبقى في ذلك المكان وفقط ترصد قريشا، ويعلم له من أخبارهم، وأن لا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مضوا معه جميعا إلى وجهته. قوله لا يستكره، أي لو أن أحدا منهم لم يرد لا تستكرهه ولا تكره أحدا، لكن هذا لو كان من البداية ربما لرجع من رجع، لكنه كان بعد يومين من المسير فقبل الصحابة جميعا. وعندما نزلوا تلك النخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن الحكم، عفوا، وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. إذن الصحابة كانوا عند النخلة، ما الهدف من هذه السرية؟ هل القتال ولا الرصد؟ الرصد. طيب، جاء المشركون عندهم وهم في حرب مفتوح، حينها تشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، العير جاءتكم يعني في المتناول. لماذا وقع التشاور بين الصحابة؟ لأن ذلك كان آخر يوم في شهر رجب، شهر رجب من أشهر ماذا؟ الحرم، كم شهر الأشهر الحرم؟ أربعة. من يسردها لنا؟ محرم ورجب. قل بالترتيب سهلة. محرم. أحسن تاع. ثلاثة سرد وواحد فرد. فرد ما هو ورجب. فكانت من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم تعظمها العرب ولا يقاتلون فيها. لهذا العرب كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في الأشهر الحرم ماذا يفعلون؟ يغير التأريخ. إنما النسيء زيادة في الكفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الزمان استدار وعاد على هيئته. يعني شوف التلاعب بالدين. يعني كانوا يغيرون الأشهر يومها يلا جان في خلوه شير يرتاح شوية وهكذا لعب بالدين. فهم كانوا يعظمون أمورا لكنه تعظيم فارغ لا شك. فتشاور الصحابة رضي الله عنهم لأن هذا آخر يوم من أيام شهر رجب وهو شهر حرام. فخشي القوم أي الصحابة أن يترتب على هذا القرار نتائج وخيمة وغير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوها هذه الليلة ليدخلن الحرم ولا يمتنعن به منهم. يعني من أمرين، إما أن الليلة أو إذا كان انتظرنا حتى يأتي اليوم الذي بعده انتهى الأمر لن نمسك بهم. فحينها اختار الصحابة الأول وهو أن يهاجموا. قال فتشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم. فرم واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فأصابه، وأسروا عثمان ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. إذن أصابوا واحدا وأسروا اثنين وأفلت الرابع، واضح؟ قال وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير يعني القافلة كاملة بالأسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحينها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أأمركم أصلا بمهاجمة القوم، يعني لم يأمرهم بقتال، إنما أمرهم فقط بالرصد. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا. يعني هم فعلوا هذا لنية صالحة ولا؟ هم لم يريدوا هذه للدنيا وإنما أرادوها لله. اجتهدوا اجتهادا، هذا الاجتهاد كان خطأ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك الاجتهاد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول هذه أموال جاءتني من أقوام أخرجوني من بيتي ومن داري وسرقوا أموال الجميع، السن بالسن والعين بالعين والعين والبادي أظلم، صح ولا لا؟ لكن هذا يقوله الناس لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرق بين الأنبياء وبين غيرهم، هذا الفرق بين أتباع الأنبياء وأتباعهم. النبي لا يفكر هكذا. يعني المسألة ليست مسألة عناد، أصابني أصيبه هكذا بدون أي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لم نذهب هناك لنقاتل، فلا حاجة لي لا بالأخ صور ولا يسجل، لا عفوا خلاص طيب لأن ريت الهاتف هكذا ظنيت، معليش معليش لأن هذا أمر واضح مع الإخوة، التسجيل موجود ولله الحمد ويوضع الدرس في الانترنت، إذا احنا كفيناكم المؤونة، فمن أراد منكم أن يسمع الدرس موجود، أما التصوير فهذا لا أسمح به أبدا، واضح؟ فمن فعل شيئا من هذا فأنا لا أسامحه، وقد ذكرت هذا لكم أكثر من مرة، لكن التسجيل ولله الحمد موجود في الشبكة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لا العير ولا الأسيرين. وحينها استغلت قريش هذه الواقع وقالت إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله جل وعلا آيات البقرة التي لا تخفى عليكم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني هذا الشرع والله تعالى يقر بأن القتال في الأشهر الحرم كبير. ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني كفر بالله، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. القتال في الأشهر الحرم أمر عظيم، ولكن لا يساوي شيئا عند الكفر والصد عن سبيله والصد عن المسجد الحرام وأذية المسلمين بغير حق. قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة ما هي هنا؟ الكفر والشرك. أنتم شوفوا الإذاعات دائما إذا صار خلاف بين اثنين يجي واحد ثالث يتكلم يقول: والفتنة أشد من أكبر من القتل. يا أخوي ليست الفتنة عرق اثنين، الفتنة في الآية هي الشرك. ومن أخطاء الناس أنهم يستدلون بآيات في غير محلها، وهذا كثير. يأتي آية يأخذها، واضح؟ ولهذا بعض الناس يجد واحد فرحان يقول له: وجدها من الجنة والناس. الجنة جمع جن ليست جنة، يعني إيش ندخل هذه الآية في الذي يريد الناس؟ فهمتم ولا؟ إذن هذا كله من استدلال العوام على وجه أحيانا فيه نوع من الاستهزاء بالقرآن، كبعض الناس يرى واحد صاحبه يغمز بشيء يقول: إلا حاجة في نفس يعقوب. هذا يعقوب؟ هذا يعني يعقوب نبي رسول، واضح؟ يعني لا يقال مثل هذا في أنبياء الله جل جلاله. قال جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى الغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال أهل العلم وقد ذكرت لكم هذا مرارا، الله تعالى ذكر رجاء الجنة بعد أن ذكر أنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، حينها قال يرجون. فلا ترجو رحمة وأنت لم تسعى لها، يعني الصحابة بعد كل هذا كانوا يرجون رحمة الله، لكن الذي يعنينا هنا أن الله تعالى رد على المشركين بأنكم فعلتم ما هو أعظم. لكن أنك تستدل بتعظيم الأشهر الحرم إذا كانت توافق هواك وتتركها وتغير الأشهر بالنسيء إذا كانت لا توافق هواك فهذا حال المشركين. ولهذا الله جل وعلا عاب أيضا على المشركين لما ساووا بين الأعمال. قال تعالى في موضع آخر: قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد المسجد الحرام كمن آمن. يعني المشركون عندهم خلل في التسوية بين الأمور، فساووا هنا بين انتهاك الأشهر الحرم وبين الكفر والشرك، قالوا الاثنين عملين. لا، الله تعالى بيّن أن لا مقارنة بينهما. ثاني، الله تعالى بيّن أن ما يظنه المشركون مصلحة ومصلحة لكن مصلحة قليلة. قال نعم، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. يعني المشركون قالوا نحن نفعل الخير في الحرم ونعين الحجيج، إذن هذا أيضا عند الله عظيم، هذا لا ينفعك شيئا إذا كان معه كفر وشرك. كما ترى بعض الناس الآن والشيء بالشيء يذكر يفعل أمرا من أمور الخير لكنه لا يصلي، يقول أنا عندي هذا الأمر، لا ينفعك، وإن كان ينفعك نفعه قليل. والعلماء اختلفوا مثلا في الكافر، اختلفوا هل الكافر إذا فعل فعلا في الدنيا ينفعه يوم القيامة ولا، قولان مشهوران عند أهل العلم، والأغلب قالوا لا ينفعه وإنما يجازى به في الدنيا، وقد ذكرت لكم هذا في أكثر من موطن. فالذي يعنينا أن المشركين كان عندهم خلل في تسوية المفاسد وفي تسوية المصالح، فحينما نزلت هذه الآيات فرح، فرج الله على المؤمنين وفرج الله تعالى ما كان بهم من هم. وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، خشية أن تقبض عليهم قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفادي الأسرى بشرط أن يأتي رجلان منا ذهبا إن عادا سالمين أعطيناكم الذي تريدون. هنا في هذه المسألة أو في هذه القصة عدة حكم. الأمر الأول أن هذه الآيات التي نزلت بيّنت خطر الكفر وخطر الصد عن سبيل الله، وأن المؤمن وإن أخطأ فإن خطأه قليل بالنسبة لهذا الجرم العظيم الذي كان يرتكبه المشركون. الأمر الآخر وهو أن الشريعة راعت النية التي كان عليها الصحابة حين ذلك الفعل، ولهذا لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باعتزالهم. مثلا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في معركة تبوك لما تخلف الثلاثة بغير عذر ماذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة، بل أمر بعضهم أن يعتزل أهله، لكن هنا لم يقع. واضح؟ لأنه نظر في هذه القصة إلى النية التي كان عليها هذين أو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اجتهدوا ووقع منهم الخطأ. ومن المعلوم أن من كان أهلا للاجتهاد واجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن اللطائف يعني فقط في إعمال النية أن الشافعي رحمه الله تعالى زاره رجل وقد كان الشافعي مريضا، فقال هذا الرجل محبة في الشافعي، قال: الله قوي ضعفه. فقال الشافعي: إن قوى ضعفي قتلني. ثم قال الشافعي: اللهم بقلبه لا بلسانه. فهمتم؟ إيش معنى اللهم بقلبه؟ لأن يعلم أن هذا الرجل أراد فقط الخير، لكن التعبير قد خانه، وقد يعني كما قال القائل قال في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قد يكون الإنسان أحيانا يريد الخير لكن لا يعبر به، كقصة الرجل الذي قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. طيب، أيضا يستفاد من هذه القصة أن بعض الناس يقدس القوانين والمعاهدات إذا كانت في مصلحته، لكن لا يراعي لها بالا إذا كانت في غير مصلحته، وهذا نراه. واضح؟ ولهذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى في السيرة كثير من المواقف تبين الازدواجية عند أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك حكم أخرى لكن لا نذكرها لطولها. المسألة التي تليها وهي أن في تلك الفترة حولت القبلة في النصف من شعبان على رأس 18 شهراً من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تحل عليه سنتان وقد حولت القبلة، وقد استجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فحولت القبلة، وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام صلاة العصر، وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهم يصلون الصبح فتحولوا إلى المسجد الحرام في أثناء الصلاة، لأن الشرع يلزم بالعلم، فحينما بلغهم العلم وجب عليهم أن يتحولوا. وبعض الصحابة تساءل قال: والصلوات التي صليناها قبل ذلك هل ضاعت منا؟ ضاعت ولا لم تضيع؟ قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. لماذا؟ لما ذكرت لكم في حديث الأربعين، لأن الإسلام هو موافقة النبي الذي أنت معه، ولما كانوا يصلون إلى بيت المقدس كانوا موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو الإسلام. بعد انتهى، صار الإسلام هو التوجه إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة، وصار هذا الأمر منسوخا. ولهذا قال بعضهم قال هذا يلعب، يعني اليوم متجه إلى هنا واليوم متجه إلى هنا. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كل لله المشرق والمغرب. الكل لله، وأينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله، فما الذي يضر؟ المفيد أن تكون في أمرك ونهيك مستجيبا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في السنة الثانية للهجرة فرض صيام شهر رمضان، واختلف في وقت فرضه، فقيل في شعبان وقيل غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان كان رمضان هو الفريضة وخير الناس في صيام عاشوراء. ولهذا نحن الآن نصوم عاشوراء سنة لا فريضة، وإنما الذي جعل ركنا من أركان الدين وقاعدة من قواعد الملة هو صيام شهر رمضان الذي فضلنا الله جل وعلا به واختص بهذه الأمة العظيمة. اللهم بلغنا رمضان. هنا وصلنا إلى الحدث الأكبر والأعظم، وهو الذي ذكرت لكم مرارا بأنه هو الذي غير يعني الموازين القوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معركة بدر. وهذه المعركة يا إخوة سيطول ربما حديثنا عندها، لكن لا بأس، لأنها ربما هي تكون من أعظم ما سنفصل إن شاء الله تعالى في محطات النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليهم لعل الله ينفلكموها، أي لعل الله تعالى في رواية أخرى لعل نعم يغنمناها، إن نفس المعنى، أي لعل الله تعالى يرزقنا غنيمتها ونفلها، أي فنسترزق من هذه العير. ولم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس. أنا قلت لكم قبلها الأصل أن هي ليست معركة للقتال، إنما هي تعقب لقافلة ولعير أبي سفيان، فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بخلاف معركة أحد مثلا، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا. ما معنى ظهره حاضرا؟ أي بعيره أو دابته، يعني عندك شيء تخرج عليه. ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة، أي من فوق المدينة، قال له لا تأتي. ولذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا. ولهذا سيأتي عن إن شاء الله تعالى، وقد ربما مر بعضه، بأن الخوارج عابوا على عثمان بأنه لم يخرج في معركة بدر، وقد أجابهم ابن عمر كما في الصحيح، قال ابن عمر: أولا الخروج لم يكن واجبا، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عثمان حتى يبقى مع ابنته رضي الله عنها، وقد ماتت حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد بدر. إذن لا عيب في هذا على عثمان، ولا عيب على واحد من الصحابة لم يخرج، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو كل الناس إلى الخروج. قال: وكان عددهم ما بين 300 أو ما بين 13 و 319، هذا عدد الصحابة، واضح؟ ومنهم ما بين 82 إلى 86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج، وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبون على الركها، يعني لم يكن عندهم ما يكفي لكل واحد، فكان يتعاقب البعض على البعير. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو لبابة وعلي بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب معهما على نفس البعير، أي يتعاقب القوم عليه، فلما حان دور غيرهم قال له يعني أبو لبابة وعلي، قالوا: نحن نمشي عنك يا رسول الله، يعني أنت تبقى دائما راكب ونحن نمشي عنك. فقال لهم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر عنكما، أو ما أغنى عن الأجر منكما. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب الناس حوائجهم، وكان من أغنى الناس عن الناس، واضح؟ ولهذا سيمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه واحد من عامة المسلمين في هذه الغزوة، وهو نبيهم، واضح؟ قال: وفي الطريق وعندما بلغوا الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، أمره على المدينة، حينها أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد معركة تبوك قصة طويلة لأبي لبابة رضي الله عنه. وعندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش، يعني أرسل بلغة العصر بوق إعلامي، فهمتم؟ يعني يؤلب الناس ويحركهم ويستعطفهم ويهيج مشاعر المشركين. فجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه، وهذه يفعلها العرب، يجدعون أنف البعير حتى يبين بأن الأمر خطير وأنه شيء جسيم. قال: وحول رحله وشق قميصه، يعني كل الأمور مهيئة للنياحة، فهمتم؟ قال وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. شفتم؟ يعني المسألة دينية، ولكن قبل ذلك اقتصادية. ولتعلموا أن بعض المشركين لم يخرج يا إخوة فقط لأني أريد أن أقاتل المسلمين، لا، لما سيعلمون بعد بأن أبا سفيان قد أفلت سيقول بعضهم: هو أفلت وأموالنا مأمونة، لماذا القتال؟ إذن ترى أن كلا الطرفين لم يكن في الحقيقة خارجا لهذا الأمر، وإن كانت قريش خرجت مستعدة أكثر من جهة العدة والعدد والعتاد. قال: وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتلتقي المسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم. ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاصب بن هشام مقابل كان عليه له. شفت، أنا قلت لكم في أكثر مرة بأن أبا لهب رجل يعني خسيس بيتم معنى الكلمة، واحد عنده عليه دين قال: أسقط عنك الدين وتذهب مكاني. فهو حتى من جهة الشجاعة كان ضعيفا، وهذا عيب، لأن أصلا بنو هاشم أهل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل بأس شديد. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف علي، شوف الزبير، شوف حمزة، فهمتم؟ تجد أنهم كانوا أصحاب بأس شديد، وهذا رجل عجيب مع الكفر كان يضم هذه الصفات الذميمة. وكان هذا الدير 4000 درهم، ولم يتخلف من بطون قريش سوى بنو عدي، وبلغ عدد المشركين نحو 1300 محارب. احنا قلنا 300 وهؤلاء كانوا 1300، وكان معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل. طبعا هناك أيضا بعد آخر يا إخوة لهذه الحرب. أحيانا الناس يرون صارجية، وهناك أمور كما يقال كواليس تخفى، أن أبا جهل أراد أيضا بهذه الحرب أن يأخذ زعامة قريش. لأن أنتم تصوروا لو أن أبا جهل عمرو بن هشام قال ذهب وغلب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة، كيف سيرجع؟ ملك، خلاص الآن صار له السؤدد الذي يبحث عنه من زمان. أنا ذكرت لكم حوارا عجيبا وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين غير النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: أم محمد صادق أو كاذب؟ قال له أبو جهل: وهل يكذب محمد؟ ما نعرف بأنه صادق. لكن قال: إن بني هاشم أخذوا منا السقاية والرفادة، وهذه يغلبوننا عليها ونغلبهم عليها، حتى صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، وهذه من يستطيعها؟ يعني لا نستطيع أن نقارعهم في النبوة، ولهذا سنكذب نبيهم حتى نبقى متساويين. إذن المسألة مسألة زعاماتية دنيوية بحتة، لكن دائما الإنسان يغطيها بغلاف ديني، هذا يريد أن يسفه آلهتكم ويريد أن يضرب دينكم ويسفه دين آلهتكم، هذه كلها أمور زائدة، وإلا هي حرب زعامات بحتة، واضح؟ ولكنه هنا خرج بقيادة القوم، وسترون حتى لما أرادوا الرجوع أبو جهل لا يريد، لأن مسألة حياة أو موت بالنسبة له، وستكون موت. وعندما خشي القوم أن تغدر بهم بنو بكر لعداوتها معهم، كادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبدى لهم إبليس في صورة صراقة بن مالك المدلجي سيد بني كنانة، وكان لازال على كفره، فقال لهم: أنا لكم جار، ومن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. قال: أنتم يا قريش تخافون من بني بكر، طيب نحن كنانة نحميكم من بني بكر، أخرج ولا يهمك، المفيد أنا ضامن لك بأن لا يصيبك أحد من خلفك. قال: فخرجوا من ديارهم كما حكى القرآن عنهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بطرا كبرا ورئاء الناس أي حتى يراهم الناس قد خرجوا في إثر محمد وصحبه. احنا قلت لكم بأن المسألة ليست دينية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للدين، واضح، خرج لقافلة بني سفيان، لكن الأصل بأن كل حركة وكل خطوة هي لله، أما أعداؤه هم أحقر من هذا، فلم يخرجوا للدين وإنما خرجوا للدنيا. والله تعالى قال بطرا ورئاء الناس وينصدون عن سبيل الله، كل واحدة منها مهلكة، كيف إذا اجتمعت الثلاثة. وقبل أن نمر إلى ما بعدها نحكي هنا رؤية مشهورة في كتب السير ذكرها ابن سحيره، وهي ما يسمى برؤية عاتكة. من منكم مرت معه هذه؟ عاتكة بنت عبد المطلب، إذن ماذا تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمته. رأت رؤيا فيما يرى النائم قبل أن يأتي ضمضم وينشر الخبر بأن قافلة أبي سفيان مهددة. رأت رؤيا قبل ذلك بثلاث ليال، قالت رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح مكانه هناك، فقال انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاثة. فذكرت المنام وفيه، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى ترضضت، فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. إذن شافت أن القوم سيكون بعد ثلاث في بدر، وشافت أيضا بأن صخرة نزلت وأصابت كل بيت في قريش. وفي هذه القصة جاء أبو جهل يستهزئ، يعني قال أنتم الآن كنتم تقولون فينا نبي، الآن صارت فيكم نبية مرأة، فهمتم؟ وقد اغتم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غما عظيما، لأن الأمر ما هو؟ هو قدح في عرضهم بأنكم أنتم أصحابك، والعباس لازال على كفره. إذن قال أبو جهل، قال أنتم الآن صار الكذب فيكم كثير، عندكم واحد يقول أنا نبي وأختك تزعم بأنها ترى رؤيا، وهذه الرؤيا لا قيمة لها. فكان العباس متأثرا لهذا الأمر وأنكر على أبي جهل وأراد أن يشاتمه، ووقع بينهما ما وقع. إذن بعد هذه الرؤية، الرؤية وقعت ولا لم تقع؟ وقعت. لو لم تقع كان القوم يقولون وينها أنت، كلامك خطأ، لكنها كانت رؤيا حق، وما رأته عاتك وقع كما هو. ولقد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين، ليست أول مرة، احنا مرة معنا في السرايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعقبه، وكان رجلا ذكيا. فلذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو، هكذا مجدي بكسر الميم، وسأله عن جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفاده الرجل بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل، أي أناخا رحلهما إلى تل، أي كثبان من الرمل، ثم استقيا في شن لهم انطلقا. قال فبادر أبو سفيان إلى المكان الذي أناخ فيه راحلتيهما، فأخذ أبو سفيان رجل ذكي، ذهب إلى المكان الذي وضع فيه الإبل وأخذ البعر وفته، فلما فته وجد فيه تمرا، علم بأن هذا جاي من المدينة لسببين. أولا هو يميز بين أنواع التمور، لكن خاصة يعلم بأن أهل المدينة أصحاب تمر وأنهم يعلفون دوابهم هذا. فلما فته علم بأن هذه من علائف المدينة، فعلم أن الخطر قد اقترب منه، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي كان ينتظره عنده الصحابة، ومر على يسار بدر واتجه إلى طريق الساحل غربا. وهكذا نجا أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخطر الذي كان يحيط به. وعندما نجا أبو سفيان أرسل رسالة إلى قريش وهم بالجحف، يعني لم يصلوا بعد إلى المدينة، يخبرهم بأنه قد نجا وأنه إذا كنت أنا قد نجيت لا حاجة لكم بالذهاب إلى المدينة. واضح؟ إذن أبو سفيان كان أعقل هنا. وحينها هم جيش قريش بالرجوع، نقلت لكم هم جاءوا لغرض، الغرض والمقصود حصل، إذا حصل هذا المقصود لا داعي للاقتتال فسيقتل بعضهم بعضا. قال: وهم جيش مكة بالرجوع ولكن أبا جهل رفض ذلك وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام أو نطعم الطعام أو نطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا. قلت لكم أن المسألة مسألة زعامات. شوف أنت الصحابة كيف كانوا ويبيتون على ذكر الله وهم يعيشون مع سنة المصطفى، وأبو جهل على تاتنا تنتنا، فهمتم؟ خمر ومعازف وقينات، ويعني جو، يعني وكأنه ضامن لأنه سيربح. فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق، حيث رجع بقومه بني زهرة وطالب ابن أبي طالب، لأن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد، قالوا: أنتم بنو هاشم، أنتم مع ابنكم. قال: وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. إذ أنت عدوة الدنيا القصوى وهم بالعدوة نعم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن رأيتم بأن القوم أرادوا الرجوع، لكن أبا جهل رجل مخذول. الخذلان ما هو يا إخوة؟ الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق أن يحميك الله من شرور نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، لأنه إذا وكلك إلى نفسك أهلكتك نفسك. لذا يقول ابن القيم: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. لكن أبا جهل رجل مخذول، خذله الله فأراد أن يموت على أعظم درجات كفر. أنت خارج تحارب نبيا، واضح؟ والعياذ بالله. فخاتمته من أسوأ أنواع الخاتمة. ثم يحمل وزره ووزر القوم الذين أخرجهم معه فقتلوا معه وماتوا على كفرهم جميعا، ولن يغني عنهم في عذاب الله شيئا. هو يتحمل وزرهم ويعذب عذابا أليما، لكن القوم جميعا سيعذبون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا يغني واحد عن واحد. وبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة خرج لغرض وهو قتال، عفوا، وهو أخذ وحيازة عير أبي سفيان. طيب، هذه المصلحة ذهبت ولا بقيت؟ ذهبت. حينها استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يكونوا مستعدين فيه للمواجهة، ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم. بعض الناس يقول: كيف الصحابة غير مستعدين؟ أنت الآن لو جئتك على حين غرة وقلت لك: تصلي بنا صلاة العشاء الآن، حتى الفاتحة قد تخطئ فيها. هذه طبيعة الإنسان، يرتبك لأن أمر غير متوقع. طيب، هذه صلاة أو هذا درس؟ ما بالكم بحرب يا إخوة لم يعرفها العرب، يعني شيء غير تقليدي. كانوا قبل يقاتلون من سبب أسباب دنيوية وكر وفر وغير ذلك، هذه أمر قد يفنى بعده المسلمون. ولذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يعني مسألة تبعاتها كبيرة جدا، فلا يقول واحد منكم كيف غير مستعدين، خرجوا لقافلة صار حرب واصطفاف وشيء كبير. سبحان الله، أمر غير متوقع لكنه سيغير مجرى التاريخ. يعني تغيرت الدنيا بعد معركة بدر، صار فرقان ما بين الشرك والإيمان. قال فجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعوه بوجهة نظرهم، وفيهم نزل قوله جل وعلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لكارهون لماذا؟ للقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا نكرهه من جهة تشريع الله له، لا هذا كفر، لكن تكره ما يؤذيك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. وهنا مثال، بعض الناس من قلة فقهه يجادل زوجته بهذا، يقول لها أنا سأتزوج امرأة ثانية، تقول يا لا أحب، أنت ضد أحكام الله. شو نهل هذا؟ هل المرأة ضد أحكام الله من جهة أن الله شرع التعدد؟ أجيبه، لكنها لا تحب هي أن تكون في هذا التعدد. طيب فرق ولا فرق؟ قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والصحابة قال هنا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، سماهم مؤمنين وهم كارهون. إذن هم مؤمنون ولا مؤمنون؟ بل من خيرة المؤمنين، لكن قد تترك الشيء لأنه يؤذيك. واحد منكم إذا يكون الفجر على الساعة الرابعة يستثقل أحيانا القيام ولا يستثقل؟ لا شك، طبيعي جدا، اللهم القليل من الناس. فهذا ما تجده في نفسك هل هو كره لأحكام الله؟ أبدا. فبعض الناس يستغل هذا، وهذا من الظلم والحيف على المرأة. قال جل وعلا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسعون إلى الموت وهم ينظرون. شوف التصوير القرآني للحالة التي كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم. قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إذن ما هي إحدى الطائفتين؟ إما النصر وإما الغنيمة. طيب غنيمة أبي سفيان ذهبت ولا ذهبت؟ واضح، بقيت الأخرى، فهذا فيه بشارة إلى أن الصحابة منتصرون، فهمتم؟ وتكلم حينها قادة المهاجرين وأيدوا الرأي القائل لملاقاة العدو. الصحابة قلت لكم اختلفوا، فبعضهم قال نخرج وبعضهم قال لا. المهاجرون قالوا نخرج، منهم سادات الصحابة أبو بكر عمر والمقداد بن عمرو. وقال المقداد كلاما عظيما دونه أو دون في كتب السيرة، وهي من الكلمات القلائل التي حفظت عنه رضي الله عنه. قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فرق كبير بين القومين. ثم قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. برك الغماد يا إخوة، بعضهم قال في وبعضهم قال في مكان آخر، وبعضهم قال هذا تعبير تقوله العرب للمكان البعيد جدا، كما نقول ودونه خرط القتاد. ما معنى خرط القتاد؟ شجر فيه الشوك، أنك تنزع هذا الشوك أمر صعب، فهذا تعبير عربي، فهمتم؟ فأراد المقداد أن يبين يعني ولا يهمك أي مكان أنت ستذهب إليه نحن معك، سهل الأمر. لكن هذا من قال هذا؟ قال هذا المهاجرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من يقول؟ الأنصار. المهاجرون الأمر واضح، لكن العبرة بالأنصار، هم كثيرون ونحن عندهم. ثم وقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيعة، فلا بد أن تؤكد هذه البيعة. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. وبقي الدقائق نختم بهذا إن شاء الله تعالى. وكان بذلك يريد أن يسمع مقالة ورأي الأنصار، لأن غالبية القوم منه. حينها أدرك سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو حامل لواء الأنصار، أدرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، يعني أنا أريدك، واضح؟ ثم قال: فقد قال يا رسول الله: إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطينا على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر حينها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سعد بن معاذ مثلا عظيمة. سعد بن معاذ رجل بمعنى الكلمة رضي الله عنه، وسترى مواقفه عظيمة كما سيأتي معنا في قصة بني قريظة وغيره. مواقف هذا الرجل مواقف عظيمة، فهذه الكلمة أظهرت بعد أن اتضح موقف المهاجرين، جاء هنا وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه موقف الأنصار، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول ونشط به، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: وكأنني أرى أين قتل فلان وفلان. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.